يقول كيف تكون صفة المثل والكيد كمالا من وجه ونقصا من وجه؟ كمالها في مجازات المستحقين لها بها، ونقصها في مجازات غيرهم، ولذلك أتت هذه الصفات مقيدة. ومن مدارك فهم آيات الصفات ملاحظة الإطلاق والتقييد فيها، فما جاء مقيدا يبقى مقيدا، وما جاء مطلقا فإنه يكون مطلقا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.